من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ويزعمون أن ذلك لصفاء القلوب من الأكداب وخلوها من الأغيار، يزعمون أنهم تتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون تلك النصوص. هذا عين الكذب على الله. يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي. قال السعدي رحمه الله يقول تعالى لا أحد أعظم جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما هو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله تعالى ما هو من أكبر المفاسد. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. ثم توعد ربنا على ذلك فقال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. يدخل في الكذب على الله تعالى والقول على الله بلا علم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما هو مبلغ عن ربه سبحانه، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذب على الله تبارك وتعالى. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب عليه وبين أن الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يجعل دينا ما ليس بدين وينفي عن الدين ما هو من الدين ويحل الحرام ويحرم الحلال وكفى بذلك إثما مبينا وإفكا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد لأنه كذب في التشريع وأثره عام على الأمة فإثمه أكبر وعقابه أشد، فليتبوأ مقعده فليتخذ لنفسه مسكنا. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي فليلد النار. متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله قوله لا تكذبوا علي هو عام في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي. هذا الفهم نحتاجه للرد على شبهة قديمة حديثة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لأن كذابا يمكن أن يقول لك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لا تكذبوا لي وإنما قال لا تكذبوا علي، فإذا كان الكلام لصالح الدين وكان كذبا فلا حرج فيه، فيقولون هذا هو المفهوم من هذا المنطوق لا تكذبوا علي. قال الحافظ رحمه الله هو عام في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب، معناه لا تنسب الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه صلى الله عليه وسلم عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو في الندب وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه. ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية وهم أتباع محمد ابن كرام السجستاني، حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في الكتاب والسنة. لا حجة لمن خالف وفعل ذلك واحتج بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان بديع عند قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله: أما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة، وليس تحريم ذلك من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان والتي لا تباح بحال، ليس ذلك كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته الذي لا يباح بحال أبدا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قد يقول قائل: هل هناك ما هو أعظم من الشرك؟ قال: ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله تبارك وتعالى من القول على الله بلا علم، ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ومع ذلك فهو من أيسر ما يجري على ألسنة الناس، يخبطون في دين الله تبارك وتعالى خبط العمياء لا خبط العشواء، ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بلا أثارة من علم. والواحد منهم إذا سئل عن السؤال لو ورد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع له أهل بدر من أجل الإجابة عن ذلك السؤال، وهو يمضي فيه كالسكين في قطعة الزبد لا يتوقف، كالذي قال: إن اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا، وذكر اسما، فقالوا له: ويحك، ولكن يوسف لم يأكله الذئب. قال: هذا هو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. بهذا اشتد نكير السلف والأئمة، لذلك وصاحوا بأهله من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش من الزنا والخنا والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أي للدين أشد، لأن المبتدع يهدم الدين، يجعل في الدين ما ليس منه ببدعته وينفي عن الدين ما هو منه، فكأنه مشرع، وهذا لله تبارك وتعالى وحده ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا فيعتدي على هذا الحق الذي هو لله تبارك وتعالى وحده، فالمبتدع يستدرك على الشرع، والبدعة أحب إلى إبليس كما هو معلوم من المعصية، وهي بريد الكفر والشرك. أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما أكثر دوران هذه الكلمة على ألسنة الناس، فما أكثر ما ترى منذ أن تصحو إلى أن تنام ولك في النهار سبح طويل أن تسمع على ألسنة الناس هذا حرام هذا حرام هذا حرام، وربما أقسموا على التحريم، فإذا قلت من أين هذا التحريم لم ترجع من ذلك بشيء. كان الأئمة يتورعون عن هذه اللفظة حتى فيما هو مقطوع بتحريمه، كما سيأتي ذكر ذلك وربما لا يأتي، ولكن هو معلوم من فعل الأئمة رحمة الله عليه. فالله تبارك وتعالى أنكر على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا. يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذ معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراد القول على الله بلا علم. فكل مشرك قائل على الله بلا علم، وليس كل قائل على الله بلا علم مشركا، لأن القول على الله بلا علم أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأة، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع، وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها. ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا، يعني هل ترى صاحب بدعة يتضلع من السنة ويكثر الاطلاع عليها ويداوم البحث عنها والتفتيش عليها؟ قال: ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا. فالتوبة محجوبة عن كل صاحب بدعة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه المحرمات ذكرت مرتبة ترتيبا تصاعديا من الأدنى إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسألها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وفي شرعه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة رضي الله عنه أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله. إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. والحديث رواه مسلم في الصحيح. كل هذا توقيا من أن يقول المرء على ربه بغير علم، ما لك ولهذا الأمر؟ توقف عند حدود ما تعلم وتضلع بالعلم والسنة، وإذا تكلمت فتكلم بعلم، وإذا سكت فاسكت بحلم. ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي عمر رضي الله عنه حكما حكم به عمر، فقال الكاتب: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، قال لا تقل هكذا ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقد يكون صوابا وقد يكون خطأ. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا، رحمة الله عليه. ما أحفظهم لألسنتهم وما أظنهم على يقينهم وعقيدتهم. ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد ولا يقولون حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله تعالى، هذا بقية كلام مالك رحمه الله، قال أما سمعت قول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه آفة خطيرة وهي أكبر من الشرك، كما في الآية التي فيها النهي عن تلك الأمور التي رتبت ترتيبا تصاعديا من الأخف إلى الأثقل والأغلب، فجعل في سقف ذلك أن يقول الإنسان على الله تبارك وتعالى بغير علم، فينسب إلى الله تبارك وتعالى شيئا يتعلق بأسمائه أو بصفاته تبارك وتعالى أو بشرعه أو بدينه، أو أن يكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يقول لشيء لا يعلم حله ولا حرمته هذا حلال أو هذا حرام ويخبط في ذلك بغير علم. كل هذا من أعظم المحرمات التي حرمها، بل هو أعظم ما حرمه الله رب العالمين، القول على الله بلا علم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإنابة إليه والتوبة من كل ذنب، إنه على كل شيء قدير. من آفات العلم أيضا الدعوة في العلم والقرآن. قد ذكر الله تبارك وتعالى منته وفضله على عباده في إخراجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي يدركون به والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة وهي العقول، وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج شيئا فشيئا قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل الله تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله تعالى أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم هو علمهم بما جعل لهم من أدوات العلم وبما رزقهم من منحة الفهم وبما من عليهم بعد ذلك من تذليل للعوائق القائمة في سبيل الطلب ومن صرف للموانع الشاغلة عن التحصيل. فينبغي للمسلم أن يزداد قربا من ربه كلما ازداد علما، وهذا من أدب العالم وحقيق به أن يكون كذلك، إذ العلم داعية إلى الخضوع لله وترك الدعوة وعدم ذوق طعم النفس. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله من أدب العالم ترك الدعوة لما لا يحسنه وترك الفخر بما يحسنه، إلا أن يضطر إلى ذلك، كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه، ورأى أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله من القيام به من حقوقه، فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ يحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لتلك النعمة. وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به، وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا وقالوا فيه نظما ونثرا. الإنسان إذا ادعى ما ليس فيه افتضح، وخاصة إذا ادعى شيئا يتعلق بالعلم، لأن الإنسان إذا سئل فإنه لن يجيب حينئذ، وإذا ادعى دعوى عريضة كما فعل أبو العلاء عندما قال إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. دعوة عريضة. كان بعض أصحابه حاضرا لما أنشد هذا البيت، ومعه صبي له في المكتب صغير ابن صاحبه، فقال له هذا الصبي إن الأوائل قد جعلوا أو وجدوا حروف اللغة كذا عددا، فهل تستطيع أن تزيد فيها حرفا؟ لآت بما لم تستطعه الأوائل. قال فزد في الأبجدية حرف، تستطيع؟ إذن هذه دعوة كاذبة. فأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به. عاب العلماء ذلك قديما وحديثا، وقالوا فيه نظما ونثرا. وفي تأويل قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال القرطبي رحمه الله دلت الآية على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا. فإن قيل فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فكيف يكون ذلك جائزا مع هذا النص؟ الجواب أولا أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه، فإنه لم يكن هناك غيره. وكذا الحكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ويقوم مقامه تعين ذلك عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته التي يستحقها بها من العلم والكفاية وغير ذلك كما قال يوسف عليه السلام. فأما لو كان هناك من يقوم به ويصلح له وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه، ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكل إليه. ومن أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منه، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها، وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعين عليه. فهذا وجه. الوجه الثاني أنه لم يقل إني حسيب كريم ولا إني قسيم وسيم، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام كما عند البخاري في الصحيح، لم يقل إني حسيب كريم، وهو كريم وابن كريم وجده كريم وجد أبيه كريم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا قال إني جميل مليح، وإنما قال إني حفيظ عليم، فسألها بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال. وتأمل في تقديم الحفظ على العلم في الذكر، يدلك على أن من كان على أمثال تلك الأمور من رعاية الأموال العامة ينبغي أن يتوفر فيه الحفظ قبل العلم. قال إني حفيظ عليم، فهذا وجه. الثالث إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه، وصار ذلك مستثنى من قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. الرابع من الوجوه أنه رأى ذلك فرضا متعينا لأنه لم يكن هنالك غيره، وهو الأظهر والله أعلم. دلت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل. قال الماوردي وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات، ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصلة أو تعلق بطاهر من مكسب، وممنوع فيما سواه لما فيه من تزكية ومراءة. كان الإمام أحمد رحمه الله عربيا صليبة من سواء العرب ومن أصولهم، ومع ذلك لما قال له رجل يوما يا أبا عبد الله عربي أنت؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله نحن قوم مساكين. فسأله مرة ثانية قال عربي أنت؟ فقال نحن قوم مساكين. فما زال يدافعه حتى مضى ولم يجب، ومعلوم أنه من العرب رحمة الله عليه، ولكن خشي أن يكون ذلك فخرا فلم يجب، وإنما خشع لربه وسكن فقال نحن قوم مساكين نحن قوم مساكين. كلما سأله قال نحن قوم مساكين. حتى مضى الرجل وتخلص الإمام رحمه الله. يوسف نبي من أنبياء الله المكرمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يريد أن يمضي حكم الله ويقيم الحق ويبسط العدل، ولم يكن هناك من يقوم مقامه في ذلك، فطلب التولية لذلك لا لحظ نفسه. وقد أدب الله تعالى نبيه وكليمه منه إليه موسى عليه السلام بالأدب العالي الشريف، وعتب عليه أنه لم يرد العلم إليه، فكان من شأنه وشأن الخضر ما قصه الله تعالى في كتابه وأبانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيانه. بواب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. وأخرج بسنده وكذا مسلم رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، وهو صادق فيما قال، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فهذا سبب الرحلة التي لقي فيها من سفره نصبا، ووقع له ما وقع في تلك الرحلة. سبب ذلك أنه لما قام خطيبا في بني إسرائيل، قام رجل من عرض الناس فقال: أي الناس أعلم؟ أو أتعلم أحدا كما في رواية، أتعلم أحدا في الناس هو أعلم منك؟ قال: لا. عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني كان ينبغي أن يقول أنا والله أعلم، فعتب عليه. لماذا؟ لأنه كذب، حاشا وكلا، هو كليم الله، أخبر بغير الحق، حاشا وكلا، فعتب عليه. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعتب عليه إذ لم يرد العلم إليه. فكان يجب أن يقول أنا والله أعلم، إذا قيل لا أي الناس أعلم يقول أنا أعلم والله تبارك وتعالى أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. الناس اليوم كما تعلم يجترئون على أمثال هذه الأمور، يقول ليس على ظهرها من هو أعلم مني، هذا مسكين، يعني يمكن أن نقول له إذا قال ذلك كم في فمك من سن. بعضهم لما قيل له ذلك أراد أن يعد أسنانه بلسانه فسال لعابه، فإذا كان لا يعلم عدد الأسنان في فمه هذا يعلم شيئا؟ وأنا أسألك هذا السؤال: كم في فمك من سن؟ ماذا يعلم المرء؟ أسأل الله أن يعلمنا. فعتب الله عليه لم يرضى منه بذلك. أصل العتب المؤاخذة، بمجمع البحرين ملتقى البحرين، المكتل وعاء يسع 15 صاعا. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي كان حقه أن يقول الله أعلم، فإن مخلوقات الله تعالى لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، أي من غيره، والفاء في قوله فيكل تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدر، أي ما يستحب عند السؤال هو الوكول، وفي رواية أن يكل العلم إلى الله، وهذا أوضح. قوله أنا أعلم في جواب أي الناس أعلم قيل إنه مخالف لقوله في الرواية الأخرى في باب الخروج في طلب العلم، قال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال الحافظ: وعندي لا مخالفة بينهما، لأن قوله هنا أنا أعلم أي فيما أعلم، فيطابق قوله لا في جواب من قال له هل تعلم أحدا أعلم منك في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر، قال لا أعلم، فهذا يتعلق بعلمه هو من حيث هو، وأما في علم الله تبارك وتعالى فالله أعلى وأعلم. وعند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ: ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني، وهو كذلك أيضا كان صادقا في هذا، ولكن لماذا كان ما كان؟ عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. قال ابن المنير: ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى. قال: وعندي أنه ليس كذلك، بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب، فلو قال موسى عليه السلام أنا والله أعلم لم تحصل المعاتبة، وإنما عوتب على اختصاره على ذلك، أي لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر، وإنما مراده الإخبار بما في علمه. والعتب من الله تعالى محمول على ما يليق به لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائره، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في حدود قوله ليس كمثله شيء، فعتب الله عليه، فنثبت هذا لربنا تبارك وتعالى كما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية مفوضة إلى الله رب العالمين. وتعقب ابن المنير عن ابن بطال إراده في هذا الموضع كثيرا من أقوال السلف في التحذير من الدعوة في العلم والحق على قول العالم لا أدري، تعقب عليه في فعله ذلك بأن سياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق، وهو كما قال رحمه الله، قال وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول أحد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم، فإن نتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم. قلت ما سقط حديث موسى والخضر في آفة الدعوة في العلم والقرآن من آفات العلم، لأن موسى عليه الصلاة والسلام وقع منه الدعوة حاشا وكلا، بل هو أرفع مقاما وأرسخ علما وأعلى كعبا وأبر نفسا وأتقى قلبا من هذا كل، بل هو معصوم من هذا كل، وإنما سقطه لأن الله سبحانه عاتب عليه أنه لم يرد العلم إليه ولم يقع منه الدعاء، فكيف بمن لم يرد العلم إليه سبحانه وقع منه الادعاء؟ هذا هو السبب الذي سقط لأجله الحديث في هذه الآفة، لأن شيئا من ذلك وقع من موسى عليه السلام لا يتعلق به شيء، وإنما لأن الله تبارك وتعالى عاتب عليه أنه لم يرد العلم إليه ولم يقع منه الدعاء، بل كان صادقا بارا عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن لم يرد العلم إليه سبحانه ووقع منه الادعاء؟ كان علماؤنا السابقون رحمهم الله أبر الناس قلوبا وأوسعهم حلما وأغزرهم علما، وما كان أحدهم يستحيي أن يقول لما لا يعلمه لا أعلمه، ولا لما لا يدريه لا أدريه، وكيف والملائكة لم تستحي أن تقول لما لا تعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 6 أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنه. قال سل. فسأله الرجل عن المسألة فقال لا أحسنه، قطع في السفر 6 أشهر وسيقطع مثلها في عودته، وكل ذلك وقد جهز بالزاد والراحلة والمال من أهل بلده من أجل أن يسأل مالكا هذا السؤال، فلما سأل قال مالك لا أعلم لا أدري، فبهت الرجل وقال لما قال مالك لا أحسنها كأنه جاء إلى من يعلم كل شيء، قال أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليه؟ قال تقول لهم قال مالك لا أحسن. وقال ابن وهب سمعت مالكا وذكر قول القاسم بن محمد لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم، ثم قال هذا أبو بكر الصديق وقد خصه الله بما خصه به من الفضل يقول لا أدري. وقال ابن وهب حدثني مالك قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. وعن عبد الرزاق قال قال مالك كان ابن عباس يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. هذا منقطع من هذا الوجه، فإن مالكا لم يدرك ابن عباس ولكنه وصله من وجه آخر عن يحيى بن سعيد قال قال ابن عباس إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري روى عنه مالك، ولكن الرازي لم يذكر له رواية عن ابن عباس رضي الله عنهم. هذا شأن العلماء من سلف الأمة في ترك الدعوة لما لا يحسنونه وفي هضم النفس وبذل النصح، حتى إن الشافعي رحمه الله يقول ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي. وعن الربيع قال سمعت الشافعي ودخلت عليه وهو مريض فذكر ما وضع من كتبه فقال لوددت أن الخلق تعلمه ولم ينسب إلي منه شيء أبدا. وعن حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني، يعني ولا ينسب إليه منه حرب. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدعوة في العلم والقرآن بالنار وبئس القرار. فعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به، ورواه أبو يعلى والطبراني أيضا من حديث العباس بن عبد المطلب، وحسن الألباني رواية عمر رضي الله عنه وكذا رواية العباس رضي الله عنه كما في صحيح الترغيب والترهيب. تختلف التجار في البحر، يكثر ذهابهم ومجيئهم في البحر للتجارة. تخوض الخيل في سبيل الله، يعني تعبر لجة الماء غازية في سبيل الله. يقولون من أفقه منا، يعجبون بتفوقهم في ذلك حتى يفسدهم العجب ويحبط أعمالهم. أولئك وقود النار، الوقود بفتح الواو ما توقد به النار من حطب أو حجارة، وأما الوقود بالضم فمصدر. هذا الحديث من دلائل نبوة نبينا محمد، فقد وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بعالم الشهادة كما أخبر عنه فلم يتخلف منه شيء، وأما ما يتعلق بعالم الغيب مما أخبر بوقوعه في الآخرة أولئك وقود النار فآت لا محالة، نسأل الله السلامة والعافية. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال اللهم هل بلغت 3 مرات، فقام عمر بن الخطاب وكان أواها فقال اللهم نعم، وحرضت وجهدت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم لا يظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا تخاضن البحار بالإسلام، ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا، فهل في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله من أولئك؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. قال المنذري رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. أواها المتأوه المتضرع، وقيل الكثير البكاء، وقيل الكثير الدعاء كما في النهاية، والقول الأخير وأحد الأقوال التي قيلت في تفسير قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، وهو الذي اختاره ابن جرير، يعني كان كثير الدعاء، لأن بعض الناس عندما يذكرون الله تبارك وتعالى بزعمهم الذكر المحرف الذي يتأوهون فيه، يتأوهون ويأتون بالآهات في ذكرهم، فإذا رجعوا في ذلك قالوا لمن يراجعهم إن إبراهيم لأواه حليم. فالأواه كما هو اختيار ابن جرير هو الكثير الدعاء، وقوله اللهم نعم يعني أن عمر شهد له بذلك وصدقه، وهي منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه. لأظهرن الإيمان من الظهور بمعنى العلو والغلبة، كما قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي غالبين، حتى يرد الكفر إلى مواطنه يعني حتى ينخذل أمام الإيمان ويتقهقر حتى يرجع من حيث جاء. ولا تخاضن البحار بالإسلام أي لا يركبن جنود المسلمين البحار غازين فاتحين، يتعلمونه ويقرؤونه يعني تروج سوق العلم والقراءة بسبب وفرة الطمأنينة وكثرة الماء. وقع كل ذلك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، حتى إنهم الآن لا يقرؤون القرآن بالنسك الأعجمي عندما يقولون بالطريقة النورانية وما أشبه من تلك الطرق التي لم يكن شيء منها على عهد السلف، وإنما كانوا يتعلمون القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالآن يقولون يمكن الإنسان أن يحفظ القرآن في جملة أيام، ولهم في ذلك طرائق هي من النسك الأعجمي وليست من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هدي الصحابة المكرمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ وهذا واقع مشاهد مسموع منظور، فما أكثر الذين يسعون من أجل تحصيل الإجازات وغير ذلك، وقد صارت في هذا العصر تباع بالمال، فهل في ذلك من اتصال سند إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صارت تباع بالمال لمن يبذل ويحصل على أسانيد عالية، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن وقع الأمر كما أخبر النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وسيحدث ما هو من عالم الغيب كما أخبر به، كما وقع في عالم الشهادة ما دل عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فهل في أولئك من خير؟ وخير نكرة في سياق، في سياق ماذا؟ في سياق الاستفهام. الاستفهام هنا المقصود به النفي، فكأنها نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، يعني ليس فيهم من خير، من مطلق ما يقال له خير. فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص أجمعين. فهم لا خير فيهم أصلا، فإن العجب قد أتى على ذلك كله وأفسده كما يفسد الخل العسل. الآفات التي تتعلق بالعلم آفات عظيمة في خطرها وفي أثرها، وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم، هو أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، أن يجتهد في أن يتحلى قلبه بكل الخصال الطيبة والآداب المرضية، وأن يجتهد في تحرير قلبه من جميع ما يمكن أن يحل بذلك القلب من الخصال المذمومة والصفات الردية من هذه الآفات، فإنها آفات عظيمة مهلكة. فهذا العجب الذي مر ذكره، لما يقولون: هل هناك من هو أفقه منا؟ هل هناك من هو أقرأ منا؟ هذا عجب. فذهبت أنفسهم صعدا بما آتاهم الله تبارك وتعالى من نعمته، وما أقدرهم الله تبارك وتعالى عليه من الطلب، وما هيأ لهم من أسبابه، فاستعملوا النعمة حتى صارت باستعمالها في غير موضعها نقمة، وعذبوا بما آتاهم الله تبارك وتعالى من النعم. لأن الله عز وجل إذا آتى العبد القرآن وأقرأه القرآن على وجهه ثم عذب بتلك القراءة وبما آتاه الله من كتابه، فقد صارت النعمة في حقه نقمة. ما الذي سيرها كذلك؟ عجبه وفساد قلبه. فينبغي على الإنسان أن ينظر في أحوال السابقين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل، أما في الحديث الحسن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم رواية محمد بن جبير بن مطعم عن أبي، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ أي البلدان شر؟ يعني أي موضع في البلد يكون شرا من غيره، يكون شر موضع فيه، أي البلدان شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله وخاتم الأنبياء وصفوات المرسلين، قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل قال: يا أخي يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل رب. جبريل يقول: لا أدري. فيعيبك أنت أن تقول لما لا تدريه لا أدريه؟ إذا سئلت عما لا تعلم أو لا تتأكد من علمه قل لا أدري، فإن المرأة إذا ما أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وقد كانوا يعلمون طلابهم قولة لا أدري فيما لا يدرونه، لأنك إذا قلت لا أدري فيما أنت به دار فقد كتمت العلم، وقعت في الآفة الأخرى. يعني إذا سئلت عن علم فكتمته وقلت لا أدري، وتقول: حتى لا أزكي نفسي أو لا أقع في مثل هذه الآفة وأكون مدعيا قائلا على الله بلا علم، تكون قد وقعت في النقيض، وأنت خبير بأن كل فضيلة وسط بين رذيلتين، فإما الكتم وإما التهجم والقول على الله بلا علم. والحد الوسط في ذلك هو أن تقول لما لا تدريه أدريه، ولما لا تدريه لا أدريه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما لا يدري لا أدري، وجبريل حتى سأل الله تبارك وتعالى، والإجابة التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال لا أدري، وقف جبريل وقال لا أدري، كلمة جبريل لما سأل الله تبارك وتعالى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال سألتني فقلت أي البلدان شر؟ قلت لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فأخبرني أن شر البلدان أسواقها. من أجل هذه الكلمة قال لا أدري، وقال جبريل لا أدري، فكيف بما وراء ذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.